الكل أحداث بطريقته وعلى طريقته الخاصة، احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومهما يفعل الناس لن يوفي أحد حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أحد أن يرد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وجميل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله عز وجل منزلة عالية لم يعطها لنبي غيره صلى الله عليه وسلم، فلقد زكاه ربنا تبارك وتعالى في كل شيء، فزكاه في عرضه وقال تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى صدره صلى الله عليه وسلم فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اصطفاه الله عز وجل على سائر الخلق، فلقد خلق الله عز وجل الخلق واصطفى الخلق، واصطفى من الخلق اصطفى الأنبياء، ثم اصطفى الرسل من الأنبياء، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة: نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. واصطفى من أولي العزم الخمسة اصطفى الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. إن الله عز وجل قد أعطى لرسوله صلى الله عليه وسلم منزلة لم يعطها لنبي قبله، ومن هذه المنزلة ومن هذه الفضائل والمكانة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه مجردا. لم تجد في كتاب الله عز وجل كله قول الله يا محمد، وإنما تجد أن الله عز وجل نادى على آدم فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ونادى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام باسمه مجردا فقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ونادى الله عز وجل على زكريا عليه السلام وقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. ونادى الله عز وجل على موسى عليه السلام فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. ونادى الله عز وجل على نبيه عيسى عليه السلام فقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فتجد أن الله عز وجل كلما أراد أن ينادي على أحد من أنبيائه نادى عليه باسمه مجردا. وعندما نادى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. ونادى عليه بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلم تجد في كتاب الله عز وجل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بصفة الله، بل قال الله عز وجل: يا أيها المدثر، وقال: يا أيها المزمل، ولم يقل في كتابه تبارك وتعالى: يا محمد. بل وعندما ذكر الله عز وجل اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ذكره مقترنا بالرسالة. عندما يأتي اسم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتكلم الله عز وجل بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتكلم عن رسالته صلى الله عليه وسلم. ففي سورة آل عمران قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول. وفي سورة الفتح قال الله عز وجل: محمد رسول الله. وفي سورة الأحزاب قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وفي سورة محمد قال الله عز وجل: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه مكانة عظيمة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما قول الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم واسأله ما الذي يبكيه. والله يعلم تبارك وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، ما الذي يبكيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، أبكي من أجل أمتي. فقال جبريل عليه السلام لربنا تبارك وتعالى: إن محمدا يبكي من أجل أمته. فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. إنه قدر النبي صلى الله عليه وسلم التي ما شرفت وما كرمت تلك الأمة إلا بكرامة المصطفى صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما كرم الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ترفع مكانة تلك الأمة أو منزلة تلك الأمة إلا من أجل المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى كرامة تلك الأمة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. في يوم من الأيام قيل أنه في الإسراء والمعراج، عرضت الأمم، جميع الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: فرأيت النبي ومعه الرأى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نبيا من الأنبياء ومعه قوم ما بين 3 إلى 9 أفراد. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. النبي يجي واللي آمن فيه 1 بس أو 2. ورأيت النبي وليس معه أحد. وهناك بعض الأنبياء يأتون يوم القيامة ولم يؤمن بهم أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أمته، فنظر فإذا بسواد عظيم سد الأفق، فقال: هذه أمتي. فقيل له: يا رسول الله، هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. فنظر إلى الأفق فإذا بسواد عظيم. ثم قيل له: انظر إلى الأفق الآخر. فنظر فإذا بسواد عظيم. فقيل له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم. هذا بكرامة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يدخل من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول من يحرك حلق الجنة. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند عرش الله عز وجل، ف فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ومع كل هذه المكانة وكل تلك المنزلة يقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول. مع كل هذا يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي بشر كأي بشر، ولكنه معصوم بفضل الله عز وجل، والله يعصمك من الناس. مع كل ذلك لابد من شيء أن نعلمه. قال الله: وما محمد إلا رسول. اعلم أنه مهما بلغت منزلته صلى الله عليه وسلم، ومهما بلغت مكانته، ومهما على قدره عند الله عز وجل، اعلم أنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يمجدونه ويغلون فيه صلى الله عليه وسلم، يكون عندهم غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمدحونه بأبيات ويمدحونه بمدائح فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يوضح الله عز وجل ويقول: وما محمد إلا رسول. وأكبر دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه بشر كأي بشر، أنه مع كل تلك المنزلة وكل تلك المكانة ينام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت صلى الله عليه وسلم. ففي نهاية شهر صفر في العام 11 من الهجرة عاد النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جنازة بالبقيع، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجد عائشة رضي الله عنها تشكو من شدة الصداع، فقالت: ورأساه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله ورأساه يا عائشة، بل هو الذي يشكو من الصداع. وبدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية شهر صفر، وبدأ المرض يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الله عز وجل الدين وأكمل الله عز وجل الدين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد أن نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بعد أن نزلت كل تلك الآيات التي تدل على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس خطيبا فيقول: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يقوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من بعض الناس ويقوم ويقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأنفسنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله. والناس ينظرون إلى أبي بكر الصديق ويتعجبون. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله، فلماذا يبكي أبو بكر الصديق؟ يقول راوي الحديث: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن أبا بكر أعلمنا. كان أبو بكر أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه: إني لا أخشى عليكم الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. أيها الناس لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أيها الناس كل تلك الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه المرض ويستأذن زوجاته صلى الله عليه وسلم في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة ويشتد عليه المرض ويدخل عليه عبد الله بن مسعود فيجد النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ألما شديدا. فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجلان منا، إنك أردت توعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. ألم النبي صلى الله عليه وسلم كألم رجلين في المرض. إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله وهل هذا لعلو منزلتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ما من عبد تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه. يا عبد الله اعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، أكثر ناس بيتعرضوا للابتلاء وللمصائب وللشدائد الأنبياء. يا عبد الله اعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. كل ما الواحد يكون قريب من ربنا عز وجل كل ما الابتلاءات تكون موجودة عنده، عشان ما تفكرش إن الواحد عشان ربنا بيبتليه بأشياء يبقى ربنا غضبان عليه، كلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. ليس هذا هو المقياس، ولكن أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ويشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم وأغمى عليه. فلما أفاق أول سؤال سأله، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عليها، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ الناس صلت. أول حاجة النبي بيفكر فيها في مرض موته، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في شدة مرضه ويهتم بالصلاة، يريد مرضا ثانيا أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فيصلي بالناس، فيقع مرضا ثانيا ويغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: أصلى الناس؟ فقيل له: لا، وهم ينتصرونك يا رسول الله. فوقع مرضا ثالثا وأغمى عليه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يستطيع أن يخرج ليصلي بالناس قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خلى أبو بكر الصديق يطلع ويصلي بالناس. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن أبا بكر رجل بكاء، رجل كثير البكاء، فإذا صلى بالناس لن يفقه الناس أو لن يسمع الناس ما يقوله أبو بكر من شدة بكائه في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه حوالي 17 صلاة صلىها إمام بالناس. وفي فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول اللي كل الناس بتحتفل فيه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في العام 11 من الهجرة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم في صلاة الفجر، وكانت آخر نظرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كانت آخر مرة الناس يشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر عليهم فوجدهم يصلون، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل قد أتم به الرسالة وأن الناس يحافظون على الصلاة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغلق الستر ودخل عند عائشة رضي الله عنها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن من نعم الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات في بيته، ومات على صدري، ومات في يومي صلى الله عليه وسلم. اليوم الخاص بالسيدة عائشة، النبي كان كل يوم يعدل بين زوجاته، ففي كل يوم عند إحدى زوجاته، واليوم الذي توفي فيه كان من نصيب عائشة رضي الله عنها. إن من نعم الله علي أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وعلى صدري وفي يومي. وضع النبي صلى الله عليه وسلم صدره رأسه على رجل السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان يتكلم بكلمات بسيطة، وكان بين يديه صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت عليه الحمى كان رسول الله يضع يده في الإناء ويمسح جبينه صلى الله عليه وسلم وينادي ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فلتسمع الأمة كلها، فليسمع جميع الناس: إن للموت لسكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يا من تأكل الحرام، إن للموت لسكرات. يا من تنظر إلى الحرام، إن للموت لسكرات. يا من تقول الحرام، إن للموت لسكرات. يا من تظلم الناس، إن للموت لسكرات. يا من تأكل أموال اليتامى ظلما، إن للموت لسكرات. يا من تأكل أموال الناس ظلما، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم يتألم من شدة الموت أو من سكرات الموت، فما بالنا نحن. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كل تلك المنزلة، المنزلة التي أعطيها رسول الله، يتألم من سكرات الموت. مع كل تلك المكانة التي أعطاها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فما بالنا نحن عندما نكون على فراش الموت؟ ما الذي يحدث لنا؟ ما الذي نتحمله؟ كيف نتحمل شدة الموت ولم يتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويبكي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويخيره: يا رسول الله، إن الله عز وجل يخيرك بين الخلد في الدنيا والملك فيها وبين ما عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. عبده ورسوله. محمد إلا رسول. ينام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت ويأتيه ملك الموت ليخبره أن الله عز وجل يخيره. وهذا من عظمة مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخير الله عز وجل أحدا مثل ما خير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له يا رسول الله إن الله عز وجل يخيرك بين الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله وقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. ويدخل ملك الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم أنه سيدخل على كل واحد فينا وأنه لن يترك أحدا فينا، فلو كان هناك أحد يخلد في الدنيا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت. يذكر ملك الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبض روحه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فيقول ملك الموت اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورفض قرار غير رضاك. وهنا تسكت أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في الخارج ينتظرون يريدون أحدا يقول لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، ولكن ينتشر الخبر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما سمع الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبت الدنيا وأظلمت المدينة. يقول أنس بن مالك والله ما رأينا يوم أظلم من اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد ظلما من ذلك اليوم. الصحابة يقفون خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات كل واحد فيهم استقبل هذا الخبر وتلك المصيبة العظيمة، فهي مصيبة الزمان كله هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم استقبل هذه المصيبة، فمنهم من قال مات رسول الله اللهم خذ بصري إليك حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب أقعد فلم يستطع القيام، وعثمان بن عفان لم يستطع الكلام، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مات رسول الله لو قطعنا أيدي وأرجل كل من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. إن رسول الله لم يمت ولكن ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسوف يعود ليقطع أيدي وأرجل كل من زعم أنه مات. وأبو بكر الصديق في مكان يسمى السنة، مكان بعيد قريبا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد أبو بكر الصديق مسرعا، ثم دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال له طبت حيا وميتا يا رسول الله، إن الموتة التي كتبها الله عليك قد صرفتها. ويخرج أبو بكر الصديق من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الناس في بلبلة كبيرة وفي اضطراب شديد خارج حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي أبو بكر الصديق على الناس أيها الناس، فيجتمع الناس حول أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب يقول ما مات رسول الله إن رسول الله ذهب للقاء ربه وسوف يعود كما ذهب موسى بن عمران وعاد. فقال له أبو بكر الصديق اجلس يا عمر على رأسك يا عمر، أيها الناس أيها الناس، فاجتمع الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيا عبدك من رضى الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله ولحت أبصارا ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى لتشرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الناس يستمعون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كأن الناس أول مرة يسمعون تلك الآية، هم حافظينها بس لما سمعوها في الموقف ده من أبي بكر الصديق لم ينتبه الناس إلى تلك الآية إلا في هذه اللحظة. وهنا يصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول هذه الآية في كتاب الله، ويهدأ عمر رضي الله عنه. وهكذا عباد الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك أحد يخلد في الدنيا، فلو كان هناك أحد أولى بالخلد في الدنيا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يعدوها ثبوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا الثبوت. أيها الزاهد قل لي أين ذات الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، أين أملاك لهم في كل أفق الملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت منهم تهود، عمرت منهم فهود وخربت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يكون، إنما الدنيا كبيت نتجدد العنكبوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله يموت، يموت كل البرايا فواحد من لا يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون، كل نفس ذائقة الموت. ويكفر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم ويدفن في حجرته صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا رسول الله بين تكريم الله عز وجل له وبين الموت، مع كل ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من منزلة ومكانة عالية لم ينج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد، أو ما ترى أن المصائب جمة وأن المنية للعباد بالمقصد، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نحتفل احتفالا حقيقيا برسول الله وبميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صح الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نحتفل باتباع سنته وبمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم وبالتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تدفع الذنب بالذنب وتخطئ الخطأ الجنب، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيء، وما في نصحه غيب، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتغتال من السهو وتنفض من اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الله إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستكله الجود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم والرمل. فسوي النفس بالخير ودع ما يعقل الطير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بعتك من باع، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يهتم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة، اللهم انا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا رب توفنا وانت راض عنا، اللهم توفنا وانت راض عنا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. اللهم صل وسلم.